أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أيها الإخوة المؤمنون، نلتقي في هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يذكرهم عنده بأسمائهم. فربي سبحانه وتعالى خلقنا على هذه البسيطة، ربي أوجدنا في هذا الكون في هذه الأرض بقدرته سبحانه وتعالى وبعلمه وبدون سابق علمنا ولا بإرادتنا. فسجدنا الدني وفر لنا سبل العيش وفطرنا على أمور. الإنسان مفطور على المحافظة على وجوده، بندم من فطرته يحاول أن يحافظ على هذا الوجود، وكذلك يحاول أن يكون هذا الوجود سليما، يحرص على سلامة وجوده، كذلك يحرص على استمرارية وجوده وعلى كمال وجوده. أو الوجود بنادم من فطرته يسعى إلى توفير هذه الأشياء، يسعى إلى توفير السلامة، إلى توفير الكمال، وإلى توفير الاستمرارية. الإنسان مفطور عليه الإنسان. سمني الشيطان يعني المدخل آدم عليه السلام في الجنة: الناس ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. سنشغل أدلك فيك شجرة إلا تضمن لك الخلد الاستمرار، وتضمن لك الملك الذي لا يبلى، لا ينقطع ولا يندثر ولا يخلق أبدا. فهذا الإنسان سمني أتنف يسعى إلى توفير الأجواء المناسبة لهذا الوجود، لسلامة هذا الوجود ولكماله ولاستمراريته، وما نسميه استراحا بالسعادة. أي إنسان على هذه الأرض يتكلف سعادة، سواء كان مؤمنا مكافرا، يعني جليلا بسيطا، عالم غير عالم، دجعلوك دبزا ذكر أنثى، يبحث عن السعادة. تكلف في قنشة قرن السعادة، تكلف في قنشة قرن الراحة، تكلف في قنشة قرن الطمأنينة، تكلف في قنشة قرن الغبطة والبهجة، يبحث عن هذا ويسعى إلى توفيره. فأون سعدت، ما هي يا ترى؟ ما هي هذه السعادة؟ في اللغة عرفوها بأنها ضد الشقاوة، فالسعيد هو عكس الشقي. وعلماء النفس عرفنت بأن السعادة هي الشعور المستمر بالغبطة، الشعور المستمر بالغبطة والطمأنينة، وهذا يأتي نتيجة الإحساس بخيرية الذات وخيرية الحياة وخيرية المصير. علماء النفس عبرنا وساعدته إلى تحست بندم بالشعور بالغبطة المستمر، شعور مستمر بالغبطة والطمأنينة، يعني لا ينقطع، بتى ينقطع وجد سعادت. وهذا الإحساس يتأتى من هذه الذات، يعني يسعى إلى خيرية هذه الذات وخيرية الحياة التي يعيش فيها وخيرية المصير. طبعا المصير إما الآجل وإما العاجل. ثم النف مدن يختلفون في مشاربهم، يختلفون في أفكارهم، يختلفون في نظرتهم إلى هذه السعادة. فمن الناس يخزر السعادة هي في توفير الأموال وتكديسها، ليتغر يعني يخزر المال، أما شقارن يعني المال يتجى أبريد البحر، يخزر بهذا المنظور، يعني لزمتك سبغيت لي حتى أصل إلى هذه السعادة، ما دام نشغري أيت لي لا أستطيع أن أملك ما أريد، لا أستطيع أن أبني ما أريد، لا أستطيع أن أأكل ما أريد، لا أستطيع أن أسكن ما أريد، لا أستطيع أن أركب ما أريد، إذن لشغل السعادة. ما دام إذا تفرغ يعني إيمانك الأكل يعني اللذيذ والملبس الوفير والمركب الهنيء ولغ سعادة ولغ سعيد، فيسعى لتغار إلى كذا، يعيش ربما في شقاء سعيا وراء هذه السعادة، مش كذا ودي قلوس إلا يعني يوفر لنفسه هذه السعادة. ربما تنسول يبتك عمو همك تجنبني، ربما يذل نفسه ماديا ومعنويا حتى أغنيني، لكن أسعى وأبحث عن هذه السعادة. ولنا أمثلة كثيرة، ربما كنا يعني نتصفح صفحات التاريخ أن في أمثلة كثيرة من الناس إلا يعني يريدون أن يكسبوا هذه الأموال ويكدسونها ويسعون وراء هذا. والسؤال يبقى مطروحا، هل وجدوا السعادة في هذا المال؟ وربما نجد العكس كذلك، لو يجد سعادة في يعني التمسكن، يجد سعادة في الانطواء، يجد سعادة في يعني الرهبانية، يفهم بالسعادة لديني ديما، هل هذه السعادة وفرها لنفسه أم خاطئ؟ كذلك من الناس من يفهم أن السعادة تكون وراء الشهرة، من المعروف غلمدا مشهور يبجله الناس يفرحون بمقدمه، قعمد نسننت يفرحون لانتصاراته، انتني سعادة. ونرى كثير من الشباب خزر هؤلاء المشاهير، والمشاهير غرنشنين في هذا العصر خاصة في عصر يعني أو الأونة الأخيرة، المشاهير هم الرياضيون وأهل الفن، يعني الفن الغير النبيل، عندني المشاهير. وما كذلك من الناس من يحاول أن يجد السعادة في المناصب، يتكلب في المنصب، يرقى من منصب إلى منصب، يتكلب يتالي في المناصب باش كدي في السعادة، أديف عندما مريح في الكرسي من يتيش الأوامر، من لا أمره مطاع، من لا نهيه يعني ينتهى عند نواهيه، تحس السعادة ويشعر بالانتشاء. ولكن لو أمعنا النظر وكان يعني نعمل العقل أدنرقى نغلو، يعني لو المجال يفسح لنا عاد بسيلو اختزرت، نعطي أمثلة لهذا، نعطي أمثلة أدنرقى كل هذه إنه لم يصلوا إلى نتائج، لا صاحب المال ولا صاحب التقوقع ولا صاحب الشهرة ولا صاحب المنصب يوضا إلى السعادة التي ينشدها، أذ يوض إلى نهاية الطريق ولتف السعادة اللي يتكلم نفس أبدا. كان يعني قوس واقعة حالق من الأغنياء الأثرياء ليبني قصر، يتف في يعني جرلوقات، يفوق من العمال السم القلبت يغطرتز القلبت مو 10 مو 15 السمت القلبت تقور تبجنا ترسل نزل القلب ليغطرتز يغط في ثبات عميق. هذا الثري يعني الناس نشي ربما في الفروش الوثيرة والحرير وديت يصص إلا بالمهدئات، ونيو لا يغط في سبات عميق. إذن السعادة ليست في المال وليست في الفقر. ربي سبحانه وتعالى يشنرد مثال سيدنا سليمان عليه السلام يشس الملك، قارون فرعون يشس الملك. النرجب سيدنا سليمان عليه السلام وجد السعادة ونال السعادة الدنيوية والأبدية في هذا الملك. فرعون ولو في سعة ولد دنيت والآخرة أشد وأنكى. النرجب يعني كذلك في السلطة والمنصب، هامان يتق وزير ولوفي كذلك هذا. وقس على ذلك أمثلة كثيرة جدا. إذن وكنندل إلى الآية التي افتتحنا بها الدرس وهي مناط يعني محور هذا الكلام، أن رب سبحانه وتعالى إلا خلق هذه النفس، يخلقه الجسد ويخلقه النفسيته، انت قرا نغبت تخصم الساعات يوتوني نغبت للساعات. واكيد يعني ديك الفتره تجي ربي سبحانه وتعالى غرنا نبحث عن السعاده، نبحث عن الحياه الطيبه كما عبر عنها القران الكريم. نتكلم غفص ان قرا يوتوني مثل هذه السعاده، مثل هذه الحياه الطيبه. نعيد قراءه هذه الايه ونحاول ان نتمعنها. إن رب سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا دنيت. من عمل صالحا، كان نرقب من في اللغة من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم يعني لشي نحب يستثنى وسي قع عمل صالحا. أدنرقى صالحا نكرة، أي عمل صالح مهما صغر مهما استصغرته أيها الإنسان قد تكون الحياة طيبة فيه. ثم يغني وانتجي يعني معرف يجي تنكرة من عمل صالحا، يعني خيلي من أيها المؤمن أي عمل صالح. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يغني لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. مجرد أن تلقى أخاك بوجه طليق فقد يعني أدخلت السرور إلى نفسه، وبالطبع سيدخل السرور إلى نفسك. من عمل صالحا ثم من ذكر أو أنثى، لا فرق. إيش الفرق جار الذكر والأنثى؟ إيش الفرق جار التمطط درجز؟ ونضرد لمن يقولون أن الإسلام يهمش المرأة وأن الإسلام يحتقر المرأة وأن وأن وأن. من ذكر أو أنثى رب سبحانه وتعالى لم يستثني. ثم إجانا شرط وهو مؤمن، وهو مؤمن فقط يعني أبدأ جت يرزم تورت قع قد يكون حد دين خلاص وجن قال عمل صالح ربي سبحانه وتعالى سيحيي لحياة طيبة، ولكن إجانا شرط وقيد وهو مؤمن، شريطة أن يتحلى بالإيمان. ثم يود هذه الجملة جملة اسمية وهو مؤمن، وتجي ديك الجملة فعلية ما ديك اسم ديك المصدر وهو مؤمن. ويعني اللغويون قارن الجملة الاسمية تدل على الاستمرار، تدل على الاستمرار، والجملة الفعلية تدل على الثبات. فهو مؤمن يعني بمجرد يدفل الإسلام، بمجرد يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم أدق مني إلى آخر حياته يستمر على هذا الإيمان. وجيع من صالحات مؤمن هذا وذلك الوقت يرتد فأوني لا يجد حياة طيبة لا في الدنيا ولا يجد الأجر الجزيل في الآخرة وهو مؤمن. وبعد أغنين ربي سبحانه وتعالى عندني فلنحيينه حياة طيبة. يبقى هندقق مع الليت أيها الإخوة المؤمنون، فلنحيينه الجس لام التوكيد ونون التوكيد الثقيلة يوكت بتوكيدين. وكلام الله سبحانه وتعالى أول ربي عزيز لا يحتاج إلى توكيد. كان الناس أن نلقى أول ربي سبحانه وتعالى قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. بمجرد ربي سبحانه وتعالى غنيني قنوال فهو صدق وعدل، ولكن ربي توكد أغذني وفي بعض الحالات يقسم لنا قاعد أقوم الحجة غفنا فلنحيينه حياة طيبة. أن الله حد يستعمل يعني كلمة طيبة ولن يأسن السعادة ربما شي تسمى السعادة ولكن حياة طيبة اكت الحياة لن طيبة يعني يجد فيها الراحة يجد فيها الطمأنينة يجد فيها الشعور ماشي ننطر بالغبطة بالسرور يجد يسمو فيها بنفسه بروحه إلى أعلى الدرجات حياة طيبة. ثم وليبدأ كذلك في الآخرة ولنجزينهم كذلك يؤكد هذه الكلمة كلمة الجزاء ولنجزينهم بتوكيدين أجرهم بأحسن صيغة التفضيل أفضل بأحسن ما كانوا يعملون يعني الباري مغستوش هذا المؤمن الذي كان يعمل الصالحات في الدنيا أزيتوش الباري أحسن عمل الماكسيموم يقوم السيس العمل يزعلوك يقوم السيس أين دوني الباري أدعد أستوش غفص يعني الأجور يوم القيامة. فأنخزر أيها المؤمنون يعني وسيخص يبحث عن هذه الحياة الطيبة يبحث عن هذه السعادة سوف لن ولن ولن يجدها لا في اللهث وراء المال ولا في الشهرة ولا في يعني المناصب ولا في أي شيء من هذه الأشياء فقط يجدها في الدين في الإيمان بالله سبحانه وتعالى أولا ثم العمل الصالح. لنا كذلك رب سبحانه وتعالى إننا من عمل صالحا اجت بالفعل الماضي يعني ربما مش كلنا نحتقر من عمل وجب أن يعمل ربما العمل يقن التجت أيها المؤمن يكون السبب في رضوان الله سبحانه وتعالى. مش غني إن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني الكلام رب كلمة التنت أيها المؤمن لا تلقي لها بالا قد يكتب الله من رضوان الله سبحانه وتعالى قد يكتب الله لك بها رضوانه إلى يوم تلقاه في معنى الحديث يعني كلمة لا تلقي لها بالا كلمت وستشت قاع الامبورتونس وستشت قاع المعنى يعني نتت بنية طيبة رب وهي تصادف أن تكون من رضوان الله رب سبحانه وتعالى أشير رضوان إلى يوم القيامة هذا خير عظيم جدا. ثم إني نركز أن لا نحقر ونقر ولحية ولحية ولحية لا قلنا عمل طبزا أتدغ والكل بغي في زعلك وقد يكون رضوان الله في ذلك العمل يعني الصغير. فنغ هذه الحياة الطيبة لا نجدها في الأموال المكدسة ولا كذلك في يعني الفقر المدقع ما غادي يلقى حد نشي مدام يعني نيل نتسابق ونهتنا كذا نشي خطي القيمة لا وإنما يعني سواء أكنت غنيا ثريا رب سبحانه وتعالى وششيت لي وشش وفر لك هذا التسيس هذه الحياة الطيبة رب سبحانه وتعالى قدر عليك رزقك يتجشق المستوى إلا يعني لن تتعدى انت يسن الخيرتك انت يسن صلاحك أتسغد بهذه بهذا المستوى أتسغد سيس الحياة الطيبة. أبو هريرة رضي الله عنه وكان من أهل الصفة ربما نيول مرارا رضي الله عنه كان من أهل الصفة كان من فقراء ربما يسقط من الجوع في يعني أول الإسلام يعني طوض به الجوع للتف بتغدش أن نرجع يعني تغن دورع ولقربة اللوزة أتعدي غمق كذا لا ويقول كلاما رائعا يكتب بماء الذهب قرص لو يعلم ملوك الفرس والروم ملوك الفرس والروم إلا تعاشن في بذخ تعاشن في بحبوحة من عيش تعاشن تعاشن وكانت سنن هذه الراحة والطمأنينة التي نجدها في قلوبنا ونفوسنا لجالدون عليها بالسيوف وكانت سنك راحتك أن تعاشن رغم المظهر يدل على التعاسة والشقاء مظهر كان أحد غني خزر أديني أنه نتقن سنن أبلا قاع لن تقن سن في شقاء وتعاسة ولكن الراحة تكون في القلب تكون في الضمير. النخزر ربما نعيش في دنيا الناس النخزر أموني ربما يقن حد يعني يبدو عليه الثراء ويبدو عليه ويبدو عليه ولكن كان أنت في جاجس أدنرقى اللي يعيش في جحيم لا يعيش في جحيم هامي أدنرقى إلا يعني نكب الطريق les forces عن هذا الصراط المستقيم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى لنا. النخزر كذلك يعني مد خزرا للمظاهر. قارون رب سبحانه وتعالى يوصف في القرآن يفغ يعني على قومه في زينته، إن رب سبحانه وتعالى وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني شس ربي قنويت لي يعني ربما وستوش شقن حد بعدس قنويت لي سنضرب بمشي جو تنيسان المخازنس أولي القوة الرجال الأقوياء الأشداء يتعرف سن أشمر سنت من مكان إلى مكان يسنضرب المخازن بالتالي سن. فخرج على قومه في زينته النان الذين يريدون الحياة الدنيا بتنن النان يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وهذا كثير من الناس خزر نموني ربما التوزير بسي غفص ايتلي التوزير غفص بسي ربما البعض من كذا بعض المشاكل البعض أبدي خزر الله وكان غير يريل وكان جيغ وكان قطير وكان فتير وكان داور وكان وكان وكان وكان. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لو تفتح عمل الشيطان ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وكان وكان وكاني واشتج لحية يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون كن لغرن غمشي لا يشهد ربي سبحانه وتعالى يقارون إنه لذو حظ أشعرت إلى مظهور مصح أولو العلم بالتنان وسير ربي سبحانه وتعالى يشهد العلم ويشهد يعني بصيرة ناس ويلكم ثواب الله خير ثواب ربي سبحانه وتعالى خير يمنيو للذين لمن آمن وعمل صالحا. ثواب ربما نفسر الثواب بتفسيرات كثيرة جدا ومن بين الثواب أيش يشرب هذه الحياة الطيبة هذه الطمأنينة التي تجدها في نفسك والراحة التي تجدها بين جنبيك من الثواب يعني تعجيل بشارة المؤمن في الدنيا من الثواب غش يشرب سبحانه وتعالى تحسي البنت العمالك الإيمانك في الدنيت أو بتحسي الصراحة ربما يعني تمر على الإنسان بعض فترات تحسها يعني غمرة من غمرات يعني الفرحة والراحة والطمأنينة ربما ميقوم في العمل يعني خالص إلى سبحانه وتعالى يزورك تظلت يخشع ديس تسمع ديس ربما يتصدقك تصدقت يفرج عن يعني عن معسر يعاون يقنحد كذا يقوم يخالف نفسيت في أمر من الأمور يشعر بهذه الراحة ربما قاع وسيلة ديني مرت عليه فترة. مفروض المؤمن يعيش هذه الراحة دائما ديما. ثم يغنيني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ونخزر إلى الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم يغنيني في الحديث الذي يعني نعزم تبدأ عجبا يتعجب لأمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير أمور المؤمن كل خير انت وليس ذلك إلا للمؤمن. يعني بها أن نضع ألف سطر تحت هذه كلمة مؤمن وجه مسلم مؤمن حتى رب سبحانه وتعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. مؤمن بها يعني أسلم في منك لكن مؤمن أم خاطئ إننا النبي صلى الله عليه وسلم إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء يقاسك الفرح يلوز ديك المزيود يربح التجارتس يربح عزامس يوليك درجة يقضي المشروع ينجز العمل يوفق تربي لأي شيء مما يدخل السرور إلى نفسه يشكر الله سبحانه وتعالى وينال بذلك الشكر الأجر. رب سبحانه وتعالى يسعدني الثواب ويلكم ثواب الله خير اسوش الثواب ثواب الآخرة والثواب في الدنيا والثواب في الدنيا كذلك وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. تصيب رب سبحانه وتعالى يخصتي محص يخصتي اسمك الذنوبس يخصتي ويغرس يعني صافي نقي أزدوي البعض من ابتلاءات يمسه بالضر أما شيء كما مس الأنبياء وكما مس الصالحين أيوب عليه السلام رب سبحانه وتعالى ابتلاه في ماله وابتلاه في يعني أولاده وابتلاه في ما في نفسه في جسده. قال لي رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إذا ابتلي هذا المؤمن أديف ملاذ وهو الصبر، خاطر رب سبحانه وتعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. السنموني وقتني خلاص لا يجزع ولا يقلق ولا يقنط ولا يتجر ولا ينتحر ولا أدي حس صرحت همي ربي سبحانه وتعالى ليخسي الخير ليسن الخير تكفي هذا سلم الأمر لصاحب الأمر وقتني دي حس صرحت لشيك تارتنسيون ولا يقن سكر ولا يقن أي شيء أبدا تحس براحة همي راضية. عندني ربما النقطة التي ستأتي الرضاء بالقضاء والقدر. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك إلا للمؤمن. في السراء أدي شكر أدي عاد غرس الأجر، في الضراء أدي صبر أدي عاد غرس الأجر. فالمؤمن يتعشى هذه الحياة، ولكن يعني من لوسي يستشعر هذا يتحسى تحس أو أو أو أو الصبر تحس أو الشكر إلا مجازة غفص. شو مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم سجس جبريل عليه السلام في حديث عمر بن الخطاب في حديث جبريل استولت من بين ما سأله نغ النبي صلى الله عليه وسلم سجس جبريل عليه السلام استولت عن أسئلة من بين أسئلة استولت ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. فمن العمل الصالح يعني ربما أن نرقب ما هي الأعمال الصالحة هذه إلى كر يعني أحاول أرتقي بها لأبلغ هذه الحياة الطيبة التي أنشدها. ذكرت كل بغفص الإيمان بالقضاء والقدر أتسنغ باللي ما أصابني لم يكن ليخطئني وما أخطأني لم يكن ليصيبني. مش سنة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وعلم أن لو أن أهل الأرض كل اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأكل أهل الأرض لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. مثل غموني أي شيء أصابني من نفع أتسنغ رب سبحانه وتعالى قدريت وفي ذلك خير لي، أي شيء إصابي من ضر أتسنغ رب سبحانه وتعالى قدريت وفي ذلك خير لي. يعني بربكم اسمني غد يس البؤس والشقاء والتعاسة محال التس. ثم من بين يعني الأعمال الصالحة إلى كر أتسغصص هذه الحياة الطيبة ربما هذه الصلاة، إلى كان ربما داني كان ريح ننتظر هذه الصلاة نريح ريح النغداني لكن ننتظر صلينا الحمد لله المغرب وننتظر العشاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يوصي يسجم صلاة إلى صلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فهذه الصلاة أتحاول أتعد أما شي يخسر سبحانه وتعالى مش أتعد عمل صالح عمل صالح الحسر بعدس راحة وطمأنينة في نفسي بطل ظل سلمة ترس ظلتك والحس ولد الحيث ربما درجع ظلتك ليخص الديس قنشرة بتوجي طهرت لقن تركيز خشوع هذا كل البغبة تخصن. مفروض قمت بهذه الصلاة إلى ركن عظيم من أركان الدين بعد ستحس شخص راح تغمرني راح تغمرني ويعني التوغ معايا. كذلك قراءة القرآن وهو أجل أعلى ما يسمى ذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا حرف تنبيه يعني نين تطمئن قلوبهم بذكر الله أغنيكم من التوكيد ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عندما تذكر الله سبحانه وتعالى يطمئن قلبك بت لم يطمئن قلبك راجع أعزمت إلى ديس نقص ليس كل خلل يخصش يعني تركيز مع كلام الله سبحانه وتعالى يخصش تدبر آياته يخصش تمعن يخصش تمليه يخصش فروض يعني كن حد يعزم القرآن يصلح يختم اعزامس يعني يحس بطمأنينة وراحة بتخطي نغ درجة. وقس على ذلك هذه الأعمال الصالحة أن تدخل مشين ينطر السرور إلى نفس المؤمن صدقة، كذلك زومد سواء يقضى أسم ويقضى رمضان. ثم النبي صلى الله عليه وسلم غنيني للصائم فرحتان، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره. بمجرد يقضى أس مفروض تحس ديك راحة تغمرك، الله حد بلدم من راحة إلى راحة، من راحة إلى راحة. ثم نربي سبحانه وتعالى جنغ هذه المحطات نتزود منها هذه الأعمال الصالحة وجه منه بركة، يعني بها توت يعني أتعد غرنا هذه الحياة تمضك تستبنت هذه الأعمال وجه الله برك. الروتين يقتل شعور الإنسان أو التكرار يبلد فكر الإنسان، يقول حد يتجاك نشرة مني بالعادة بالتكرار يعني خلاص أتي خزر عادي. الشمس مثلا أعظم يعني من من من آيات الله العظيمة عندما يعني تشرق وعند غروبها كذلك، آية عظيمة جدا من آيات الله سبحانه وتعالى مصح يعني بتكرار هذه الآية لأنني خزرت عادي. كذلك هذه الأعمال التي نقوم بها يوميا بنادم يخزر عادي، يظل الشريال يزواك هذا ليدواء أو لنبوطياج الدنيت يزقوينا يعد نتعشى نتعشى الضنك والعياذ بالله، نتعشى التوتر، نتعشى مفروض المسلم لا يتوتر أبدا، نتعشى ديما في هدوء هامي من لا يعني يستشعر يتحس هذه الأعمال. لو تظلت ستوب أدعش هذا الجو كعزم القرآن، أدعش جو قراءة القرآن، لكن زومغ إقداء السك. ثم يغني النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصائم له دعوة عند فطره ما ترد ما مستجابة، متأكد فطر قبيل الفطر نخش دعوة مستجابة، بعد الفطور نخش دعوة مستجابة هامي مش كبنا دمه يركز يريح الفطور يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى، يستشعر ربي سبحانه وتعالى وفقت إلا أمسك عن الأكل والشرب عن هذه الملذات التي تشتهيها نفسه لوجه الله تعالى، ويجي قاعد يزيد ولا لعبيد أبدا يا ربي سبحانه وتعالى، فيشعر بهذه الحلاوة يشعر بهذه الراحة والطمأنينة أبدا يتعشى مش إن ينطروا من راحة إلى راحة بربكم. قلنا حد تحس سموني كيف شديع يعني أزدس يعني نكد مغزدس تمغيس مغزدس يعني قلنا شري لا سفد حياة أبدا. فالوقت يداهمنا أن حول أيها المؤمنون فقط يعني هذه الأعمال كانت ترجت نتو الحمد لله، لكن أن تعاش في بيئة نظيفة ربتي دي مغفنة يعني، لكن أن تعاش في مجتمع والحمد لله يعني محافظ متمسك بدينه وتقاليده وعادته الصالحة يبهى فقط يعني أبدأ نضع النقاط على الحروف نتمعن نترد المخطب جنة نستغل هذه الأشياء. قلنا حدشيني كنت في عطلة مثلا استغل عطلتك، لكن في كذا استغل، كذلك الأعمال وتنستغل وتفضلت خلاص يعني النغل المجال يعني لا يسمح لذكر الأمثلة، وكان أنذكر أمثلة مثلا غي في الصلاة غي في قراءة القرآن كذا من الصالحين والعباد إلا تفني من سن الحت من النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع رأسي بلال أرحنا بها يا بلال، ربما إلى وسم الناس يقال أرحنا منها والعياذ بالله، بل تولتني بلسان مقاله يقولها بلسان حاله مهمة أو تطلع أنظر لا العكس أدمنى غدمنى أن أدخل في هذه الصلاة لأن بل تفغ يقنوا مسمس الصيف وتفغ نقز قنوما دي سمضن تحس تفرسك، يعني المؤمن بهذا عاد يستبنى هذه الأعمال الصالحات. شكر ربي سبحانه وتعالى أسوش هذا الثواب ثواب في الدنيا. ومن العلماء وسيف السر ربما تختموا بهذا في السر يعني ومن دونهما في سورة الرحمن ومن دونهما جنتان، في السر الجنة هي جنة الدنيا، وقال أنه من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا دبتة هي الحياة الطيبة، وليحس هذه الحياة الطيبة دنيت ولتف ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.